أحسن الله إليكم، هل صحيح أنه يحرم النوم على البطن، وهل هذا للرجال والنساء؟ النبي نهى عن رجعة الشيطان، رأى رجلا بطحا على بطنه فنهاه وقال لا تضجع رجعة الشيطان. والرجال والنساء في ذلك سواء إلا ما جاء نص صريح بالتفريق بينهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.